وقال حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان قال سمعت أبا الضحى يحدث عن مسروق عن خباب رضي الله عنه أنه قال كنت صينا في الجاهلية وكان لي دين على العاص بن وائل قال فأتاه يتقاضى فقال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقال والله لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث قال فذرني حتى أموت ثم أبعث فسوف أوتى مالا وولدا فأقضيه فنزلت هذه الآية أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا باب قوله عز وجل ونرثه ما يقول ويأتينا فردا وقال ابن عباس الجبال هجا هجما وقال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب رضي الله عنه قال كنت رجلا قينا وكان لي على العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضى وقال لي لا أقضيك حتى تكفر بمحمد قال قلت لن أكفر به حتى تموت ثم تبعث قال وإني لمبعوث من بعد الموت فسوف أقضيك إذا رجعت إلى مال وولد قال فنزلت أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن أهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا هذه التراجم الأربع تتعلق بهذه الآيات الأربع من قوله عز وجل أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا وأورد تحتها هذه التراجم أربعة أحاديث عن خباب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكلها يعني في موضوع واحد وتتعلق بقصة ما حصل من استيفائي أو طلب استيفائي خباب رضي الله عنه من العاص بن وائل السهمي دين له كان عليه وكان من أجل سيف صنعه له وكان حدادا قينا وكان قينا وكان هو الحداد فجاء يتقاضاه فقال لا أعطيك حقك إلا حتى تكفر بمحمد فقال لن أكفر به حتى تموت وتبعث المقصود من هذا أنه لا يكفر به لأنه عندما يموت الناس ويبعثون ليس هناك مجال للكفر وإنما الإيمان والكفر قبل الموت الإيمان والكفر إنما هو قبل الموت والناس يموتون على ما يموتون عليه من الإيمان والكفر فمن مات على شيء بعث عليه ومن مات مؤمنا بعث مؤمنا ومن مات كافرا بعث كافرا لكن المقصود من هذا هو التعريض بما كان ينكره العاص وهو البعث أن الكفار كانوا ينكرون البعث فقال لا لن أكفر به حتى تموت وتبعث يعني معنى أنه لا يكفر به وأنه في هذه الحياة الدنيا يعني يؤمن به ويستمر على ذلك وأنه يموت على ذلك وأنه كما هو معلوم إنما يكون الموت ثم البعث وبعد البعث ليس هناك إيمان وكفر وإنما الكفر والإيمان قبل الموت ومن مات على شيء بعث عليه وكان العاص بن وائل السهمي وهو والد عمرو بن العاص رضي الله عنه كان سيدا في قومه وشريفا وكبيرا ولكنه أدركه الخذلان والعياذ بالله فلم يوفق الإيمان ومات على الكفر والعياذ بالله قال سورة طه بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن جبير والضحاك بالنبطية طه يا رجل وقال مجاهد ألقى صنعا يقال كل ما لم ينطق بحرف أو فيه تمتم أو فأفأة فهي عقدة أجري ظهري فيسحقكم يهلككم. فيسحقكم يهلككم المثلى تأنيث الأمثل يقول بدينكم يقال خذ المثلى خذ الأمثل. ثم أتوا صفا يقال هل أتيت الصف اليوم يعني المصلى الذي يصلى فيه. فأوجد أضمر خوفا فذهب في الواو الجيبة بكثرة الغاء في جذوع أي على جذوع النخل. خطبك بالو مثال مصدر ماسه مثاثا لننسفنه لنزينه قاعا يعلوه الماء والصفصف المستوي من الأرض. وقال مجاهد أوزارا أثقالا من زينة القوم الحلي الحلي الذي استعاروا من آل فرعون. فقذفتها فألقيتها ألقى صنع فنسي موسى هم يقولونه أخطأ الرب لا يرجع إليهم قولا العجل. خمسا حسب الأقدام حشرتني أعمى عن حجتي وقد كنت بصيرا في الدنيا. قال ابن عباس بقبس ضل الطريق وكانوا شاكين. وقال إن لم أجد عليها من يهدي الطريق آتكم بنار توقدون. وقال ابن عيينة أمثلهم طريقة أعدلهم. وقال ابن عباس حظما لا يظلم فيهضم من حسناتي عوجا واديا ولا أمتا رابية. سيرتها حالتها الأولى النهى التقى بنكا الشقاء هوى شقيا بالوادي المقدس المبارك هو اسم الوادي لنلكنا بأمرنا مكانا سوى لنلكنا بأمرنا مكانا سوى منصب بينهم يابسا يابسا على قدر الموعد لا تنيا لا تضعفا يفرق عقوبة. قال باب قوله واصطنعتك لنفسي. وقال حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال التقى آدم وموسى فقال موسى لآدم أنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة. قال له آدم أنت الذي اصطفاك الله برسالتي واصطفاك لنفسي وأنزل عليك التوراة. قال نعم. قال فوجدتها كتب علي قبل أن يخلقني. قال نعم. فحج آدم موسى اليم البحر. وهذه الترجمة يقول البخاري باب قول الله عز وجل اصطفاك لنفسي هي أول التراجم المتعلقة بالآيات التي أورد تحتها أحاديث. وقبل ذلك كعادته أورد بعض الكلمات من السورة وفسرها. وأورد تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة في قصة محاجة في تحاج آدم وموسى عليه الصلاة والسلام. وأن موسى قال أنك أسقيتنا وأخرجتنا من الجنة. وقال موسى قال آدم عليه الصلاة والسلام أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته واصطفاك لنفسه أوجدت أن الله تعالى كتب علي هذا قبل أن أخلق قبل أن يخلقني. قال نعم. قال فحج آدم موسى يعني غلبه في الحجة. حج آدم موسى غلبه في الحجة. والحديث سيأتي في كتاب القدر ولكنه أورده هنا من أجل الجملة التي فيه وهي واصطفاك لنفسه. فإنها هي التي أورد الحديث من أجلها في هذه الترجمة واصطنعتك لنفسي. قال باب قوله ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف درة ولا تخشى

مثل فلكة المغزل يسبحون يدورون. قال ابن عباس نفشت رعد يصبحون يصحبون يمنعون. أمتكم أمة واحدة. قال دينكم دين واحد ليلا. قال ابن عباس نفشت ليلا رعد قال ابن عباس نفشت رعد ليلا يصحبون يمنعون. أمتكم أمة واحدة. قال دينكم دين واحد. وقال عكرمة حصبوا حطبوا بالحبشية. وقال غيره أحسوا توقعوا من أحسستوا خامدين هامدين. حصيد مستأصل مستأصل يقع على الواحد والاثنين والجميع. لا يستحسرون لا يعيون. ومنه حصير وحسرت بعيد عميق بعيد. نكسوا غدوا صنعة لبوث الدروع. تقطعوا أمرهم اختلفوا. الحسيس والحس والجرس والهمس واحد. قال الحسيس والحس والجرس والهمس واحد وهو من الصوت الخفيف. آذناك أعلمناك. آذنتكم إذا أعلمته فأنت وهو على سواء لم تغدر. وقال مجاهد لعلكم تسألون تفهمون. ارتضى رضي التماثيل أصنام السجود الصحيحة. ثم ابن البخاري رحمه الله بدأ بسورة الأنبياء وأورد حديث عبد الله بن مسعود الذي سبق أن تقدم في سورة الإسراء وأنه قال إن بني إسرائيل من سورة بني إسرائيل والكهف ومريم إنهن من عتاق الأول وهن من بلاده. وفي هذا الحديث فيه زيادة سورة طه وسورة الأنبياء وأن هذه السورة الخمس وصفها ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنها من العتاق الأول وأنهن من بلاده. والمقصود بذلك أنه مما حفظه أولا ومما تعلمه أولا وأنها من الصور القديمة التي أنزلت في سابقا أنزلت في مكة وحفظها ابن مسعود وتعلمها ابن مسعود. فهذا هو المقصود من قوله من بلادي قوله من العتاق الأول. قد سبق مرة هناك أن البلاد المقصود بها الأشياء القديمة وأنه يقال الطارق والتليف. التليف يراد به القديم والطارق يراد به الحديث. قوله من بلادي هي من قديم ما عندي ومن مما هو عندي من قبل وما تعلمته سابقا. قال باب كما بدأنا أول خلق بقول بني إسرائيل. بني إسرائيل يعني سورة بني إسرائيل وذكرت هنا على أن في سورة قبلها أو على الحكاية لأنها يقال سورة بني إسرائيل. بني إسرائيل يعني سورة بني إسرائيل كما يقال المؤمنون سورة المؤمنون على الحكاية سورة المؤمنون. يعني فلا يقال سورة المؤمنين لما يقال سورة المؤمنون يعني على حكاية قد أفلح المؤمنون لأن أخذت هذه الكلمة وجدت اسما للسورة ويتابعها على ما في عليها الحكاية. فلو قلت هي بالسورة قبلها ما تبقى مجرورة وقال سورة المؤمنين وإنما يقال سورة المؤمنون وإنما جاءت مرفوعة عن الحكاية. فهنا يعني جاءت على حكاية اسمها فلا يقال بنو إسرائيل بنو إسرائيل إنها بني إسرائيل يعني من سورة بني إسرائيل. بقيت على هذا الوضع لأنها على الحكاية وهي مقصود بها سورة بني إسرائيل ليس سورة بنو إسرائيل بل سورة بني إسرائيل. قال باب كما بدأنا أول خلق نعيده. وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن المغيرة عن المغيرة بن النعمان شيخ من النخع عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال خاطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا لما بدأنا أول خلق نعده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ثم إن أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم ألا إنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي فيقال لا تدري ما أحدث بعده فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إلى قوله شهيد. ويقال إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. وهذا الكلمة تتعلق بالله عز وجل ما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وأورد تحتها حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس قال حديث ابن عباس رضي الله عنه وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس قال يا أنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ورد الحديث هنا من أجل أن فيه ذكر هذه الآية وحكاية حكية الحديث من هذه الآية وذكرت ضمن هذا الحديث. والمقصود من ذلك أن الناس يحشرون حفاة عراة غرلا يعني غير مفتونين غرلا غير مفتونين فإنهم عندما يبعثون يبعثون غير مفتونين كما أنهم ولدوا غير مفتونين فإنهم يبعثون غير مفتونين. فما بدأنا أول خلق نعيده يعني الهيئة التي كان عليها عند الخلق يكون عليها عند البعث. وإن كان قد فتن في الدنيا فإنه يعود أغلف ويعود أغرل كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن الله عز وجل وعد بأنه يعيد الخلق كما كان في البداية. ومعلوم أنه كان في البداية فيه غرلة وأنه أغرر فمن وعد وفائه لوعده وإيجاده الخلق المرة الثانية كما كان في المرة الأولى أن يأتي على هذا على هذه الهيئة التي كان عليها عند الخلق الأول فيكون عليها عند الخلق الثاني. ومعلوم أن قطع هذه الغرلة في الحياة الدنيا لأن الناس بحاجة إلى التطهير بحاجة إلى النظافة عند الوضوء فإذا أزيلت فإنه فيه تمكن من الطهارة والنظافة. أما يوم القيامة عندما يكون الناس في الآخرة في الجنة فإنه لا يوجد عندهم هذه الأمور التي يتطهر منها لأنه لا بول ولا مخاطة ولا يعني مني وإنما تحصل اللذة ويحصل التنعم من غير أن تحصل هذه الأشياء التي كانت تحصل في الدنيا ويحتاج إلى التطهر منها والتنظف منها. فالحاصل أن تلاوة هذه الآية جاءت بعد ذكر غرلا وأنهم يأتون غير مفتونين لأن الله تعالى وعد بأنه يعيد الخلق كما كان وكان في الخلق الأول أنه أغرل ويبعث يوم القيامة أغرل. إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا من غير مفتونين كما بدأنا أول خلق نعيده فهو يخلق يوم القيامة يعني أجرد وإنما يكسى بعد ذلك ويحتذي بعد ذلك بلس النعال بعد ذلك وتقطع الغرلة بعد ذلك ولكنه يوم القيامة يأتي كالخلق الأول فيكون عراة حفاة غرلا كما كانوا في الخلق الأول يكونون في الخلق الثاني. ثم إن أول ما يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويجاء به ناس فيكون قال الا انه يؤتى برجال من امتي فيؤخذهم ذات الشمال. فاقول يا ربي فاقول اصحابي فقال انك لا تدري ما احدث بعدك انهم لم يزالوا مرتدين منذ فارقتهم. فاقول كما قال عبد الصالح فكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه. الحديث سبق ان اورده البخاري رحمه الله في سوره المائده عند هذه الايه لانه يتعلق لانها تليت هذه الايه أتى به هناك وأتى به هنا من أجل قوله كما بدأنا أول خلق نعيده وأدنا علينا أننا كنا فاعلين. فسيأتي به في كتاب الرقاب وهو محله الذي يناسبه أكثر ولكنه جاء هنا من أجل تلاوة الآية كما أنه جاء في الآية المائدة من أجل تلاوة المائدة. وقد عرفنا تلاوة الآية المائدة وقد عرفنا فيما مضى المقصود بهؤلاء هم الذين ارتدوا من الصحابة الذين صحبوا رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم القلة القليلة من الأعراب وغيرهم الذين ارتدوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وقاتل الصديق رضي الله عنه المرتدين. فمن مات منهم على ردته ولم يوفق للرجوع إلى الإسلام هذا هو الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يعرفه أنه من أصحابه. فيقال انك لا تدري ما احدث بعدك لانهم لم يزالوا مرتدين منذ فارقتهم. المقصود بهؤلاء القله القليله. واما اصحاب رسول الله الذين اكرمهم الله عز وجل بصحبته وتمكن الايمان من قلوبهم واثنق اعمارهم وحياتهم مع رسول الله عليه الصلاه والسلام يجاهدون معه ويذبون عنه ثم تحملوا الشريعه عنه وادوها الى من بعدهم وعمروا حياتهم بالأعمال الصالحة وتقربوا بالله عز وجل فهؤلاء هم خير الناس وهم أفضل الناس وهم خير القرون الذين ما كانوا ولا يكونوا مثلهم. وإذا فهذه الآية تعني قلة قليلة أدركهم الخذلان فارتدوا وممن لم يتمكن لما في قلوبهم. ومعلوما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي بعض المؤلفة قلوبهم لمن أسلم حديثا ليتألفهم على الإسلام حتى يتمكن الإيمان من قلوبهم وكان يترك الذين تمكن الإيمان من قلوبهم كما فعل مع الأنصار في غزوة حنين لأنه أعطى الذين أسلموا من مسلمة الفتح الأموال الكبيرة الطائلة يتألفهم وترك الذين تمكن الإيمان من قلوبهم وهم الأنصار فلم يعطهم شيئا حتى وجدوا في أنفسهم وبين لهم عليه الصلاة والسلام أنه إنما أعطى هؤلاء لهذا الغرض وأن هؤلاء تركهم لما عندهم الإيمان وأنهم رجعوا بالحظ الأوفر وهو ما قاله لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام أما ترون أن يذهب الناس بالشاة والبعير ويذهبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم. فقال لهم تلك الكلمات الجميلة البليغة التي بها فروا ودخل عليهم السرور وأظهر الرضا وأنه إنما قال ذلك بعضهم وبعض منهم بما رأوا من إيثار أولئك وأخذهم الأموال الطائلة وهؤلاء لم يأخذوا شيئا. والرافضة يقولون عن الصحابة أنهم ارتدوا بمقدمة أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ويأتون بهذا الحديث وأمثاله يعني للدلالة على ارتداد الصحابة وهذا من خذلان الله تعالى لهؤلاء حيث ظنوا السوء بأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء الذين قالوا في الصحابة ما قالوا هم أخسر الناس صفقة وهم أبعد الناس عن الحق والهدى وهم الذين قطعوا صلتهم برسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه لا صلة للرسول عليه الصلاة والسلام إلا عن طريق الصحابة والناس ما عرفوا الكتاب والسنة إلا عن طريق الصحابة. قد قال أبو زرعة الرازي إذا رأيتم من ينتقصوا أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فاعلموا أنه زنديق وذلك أن الرسول حق والكتاب حق وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب رسول الله. وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زنادقة يعني معناه أن القدح في الناقل قدح في المنقول. وهؤلاء لقدحهم في الصحابة معنى أنهم خسروا أن يكون بأيديهم الكتاب والسنة، فصاروا أكثر الناس صفة وأبعدهم عن الحق. عمالية يقرؤون ولا يكتبون. وقال مجاهد مشيد بالقصة. وقال غيره يخرطون من التقوى، ويقال يخطون يبطشون. وهدوا إلى الطيب من القول، انهموا إلى القرآن، وهدوا إلى صراط الحميد الإسلام. قال ابن عباس بسبب بحب إلى تبقى البيت تذهل تشغل. باب وترى الناس سكارى. وقال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا آدم، يقول لبيك ربنا وسعديك، فينادى بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. قال: يا ربي، وما بعث النار؟ قال: من كل ألف. قراه قال: 999. فحينئذ تضح الحامل حملها ويشيب الوليد. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأجوج ومأجوج 999، ومنكم واحد. ثم أنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض، أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود، وإني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبرنا. ثم قال: ثلث أهل الجنة. فكبرنا. ثم قال: شطر أهل الجنة. فكبرنا. قال أبو أسامة عن الأعمش: ترى الناس سكارى وما هم بسكارى. وقال: من كل 1999. وقال جرير وعيسى بن يونس وأبو معاوية: سكرى وما هم بسكرى. وهذه الترجمة تتعلق بقول الله عز وجل: ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وورد حتى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي فيه أنه يوم القيامة يقال لآدم: أخرج بعد النار. ويقول يا رب ما بعد النار؟ ويقول: من كل 1999. عند ذلك يشيب طلع كل ذات حمل حملها. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، وهذا مقصود من إيراد الحديث هنا، لأنه يتعلق بمعنى الآية بما تدل عليه الآية. هذا الذي جاء في هذا الحديث يبين الحالة التي يكون عليها الناس يوم القيامة، وأن هذا شأنهم وهذه حالهم. ترى الناس سكارى وما هم بسكارى. إما أن الصحابة رضي الله عنهم الله يشد عليهم ذلك، قالوا: كيف إذا كان واحد من 1000، من الذي ينجو ومن الذي يسلم؟ أدام أن نسبة الهلاك إلى نسبة نجاة الهلاك 1 من 1000. فقال عليه الصلاة والسلام: إن من يأجوج ومأجوج 999، ومنكم واحد. صور من هذا يعني الكفار من هذا هذه نسبتهم، وأنهم أضعاف مضاعفة للمسلمين ولأهل الإيمان ولأهل الجنة، وأن نسبة أهل الجنة إلى أهل النار كنسبة 1 إلى 1000. ثم المقصود من هذا يعني يأجوج ومأجوج ومن بحكمهم من الكفرة، لأن المقصود أن الكفرة كلهم من بعث النار، فيأجوج ومأجوج هم الأكثرية ومن يلحق بهم من الكفار الآخرين. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إني لأرجو أن تكونوا قلت أهل الجنة. قالوا: فكبرنا، ولفرحا واجتهادا وسرورا. ثم قال إني لأرجو أن تكون فيه أهل الجنة. قالوا فكبرنا، قالوا الله أكبر، يسرون ابتهاجه. هذا فيه دليل على أنه عند الأمر السار يعني يشرع التكبير، وأن ما يفعل في هذا الزمان من التصفير عند ذكر الشيء الذي يستحسن أن هذا من الأمور المحدثة، الأمور التي لا تصلح ولا تنبغي، وإنما الذي يشرع وما دل عليه هذا الحديث وغيره أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عندما يسمعون أمرا شارا يقولون الله أكبر يقدرون، لأن هذا فيه إظهار السرور وفيه الثناء على الله عز وجل وتعظيم الله سبحانه وتعالى، وفيه جمع بين هذا وذاك. خلاف التصفير لأن هو معذور، وأيضا ليس فيه شيء يحمد، إنما هو شيء مذموم. الشيء المشروع هو التكبير كما جاء في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث، والحديث سيأتي من البخاري رحمه الله بعد ذلك. قال باب: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، إلى قوله: ذلك هو الضلال البعيد، أكرهناهم وزعناهم. قال: حدثني إبراهيم بن الحارث قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: حدثنا إسرائيل عن أبي قاسم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ومن الناس من يعبد الله على حرف. قال: كان الرجل يقدم المدينة، فإن ولدت امرأته غلاما ونتجت خيره، قال: هذا دين صالح. وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيره، قال: هذا دين سوء. وهذه الترجمة تتعلق بقول الله عز وجل: من الناس يعني يعبد الله على حرف، وقال إن المقصود به يشد على جانب ليس متمكن الإيمان من قلبه، وهذا مثل الأعراض وبعض الأعراض الذين يأتون ولم يتمكن الإيمان من قلوبهم فيكون عندهم ضعف، فإذا وجدوا خيرا وجدوا انبساط في الرزق، ولدت المرأة ذكرا ولدا وأنتجت الخير، قال: هذا دين مبارك، فدين صالح. وإن لم يحصل شيء من هذا قال: هذا دين سوء والعياذ بالله. فشائم وأدرك الخذلان والعياذ بالله. فهذا يتعلق بهذا النوع من الناس وهذا الصنف من الناس الذي لم يتمكن الإيمان من قلبه، والذي هو على شفا جرف نهار، وإن وجد شيئا يثبته وشيئا يعجبه فرحة وسرة، وإن وجد خلاف ذلك فتشاءم وصف الدين ونسأل هذا إلى الدين، وأن ما حصل له من قلة المال أو من عدم وجود الولد أو عدم إنتاج الدواب أن هذا بسبب الدين، وأن وصف الدين بأنه دين سوء والعياذ بالله. فابن عباس رضي الله عنه وأرضاه فسر المراد بالآية بهؤلاء الذين هم من الأعراب ويكون إيمانهم ضعيفا ليس قويا، ولم يتمكن الإيمان من قلوبهم، ويحصل منهم مثل هذا الكلام السيء وهذا الكلام القبيح والعياذ بالله. أما كلمة أكرهناهم فهذه السورة التي بعدها وليست في هذه السورة، ولكنه أتى بها هنا لما ينبو بما لها من العلاقة، حيث قال: فإن أصابه خير اطمأن به، يعني إذا صار هناك نعمة وهناك يعني خير رضي، وإذا كان بخلاف ذلك فإنه يسمع. قال: باب قوله: هاتان خصمان اختصموا في ربهم. وقال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا حسين قال: أخبرنا أبو هاشم عن أبي مخلد عن زيد بن عباد عن أبي ذر رضي الله عنه أنه كان يقسم فيها: إن هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه، يوم برزوا في يوم بدر. رواه سفيان عن أبي هاشم، وقال عثمان عن جرير عن منصور عن أبي هاشم عن أبي مجلد قولا. وقال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي قال حدثنا أبو مجلد عن قيس بن عباد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أنا أول من يدخل بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. قال قيس: وفيهم نزلت آذان خصمان اختصموا في ربهم. قال: هم الذين بارزوا يوم بدر، علي وحمزة، علي وحمزة وعبيدة وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. هذه ترجمة تتعلق بقوله عز وجل: قال إن خصمان اختصموا في ربهم. المفروض من ذلك أنه جاء في هذه الحديث تفسير هؤلاء الخصمين، يعني هؤلاء الخصوم، لأنهم حمزة ومن معه من جانب و وشيبة ومن معه من جانب، وهم الذين تبارزوا يوم بدر، ثلاثة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وثلاثة من الكفار. فهي خصومة بين المؤمنين والكفار، يعني هؤلاء هم العباس وعلي وعبيدة، والكفار حمزة بن عبد المطلب وعلي وعبيدة، والكفار هم شيبة وعتبة بن ربيعة والوليد، إذن والوليد بن عتبة. قال: سورة المؤمنين. بسم الله. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. باب. قال ابن عيينة: سبع طرائق سبع سماوات لها سابقون سبقت لهم السعادة، قلوبهم وجلة خائفين. قال ابن عباس: هيهات هيهات، بعيد بعيد. فاسأل العادين الملائكة تنفقون تستأخرون، للاكدون لعادلون، صالحون عابدون. وقال غيره من سلالة: الولد والبط السلالة، والجنة والجنون واحد، والغزاء الزبد، وما ارتفع عن الماء وما لا ينتفع به. وهذه الترجمة وهذا الذي ذكره البخاري يتعلق بسورة المؤمنون، وأورد تحتها كلمات فسرها كعادته، ولم يرد تحتها أحاديث أو آيات تحتها أحاديث. وهذه أول سورة تأتي من سور القرآن لا يرد البخاري تحتها أحاديث أو آيات، تحتاج إلى أن يرد تحتها أحاديث تتعلق بتفسيرها. هذه أول سورة فيما مضى لنا من الصور لا يأتي فيها أحاديث تحت تراجم تتعلق بالآيات، وإنما اقتصر واكتفى بما أورده تحتها من الكلمات الغريبة التي تحتاج إلى بيان تحتاج إلى إيضاح، ولم يذكر تحتها شيئا من الآيات التي يكون تحتها شيء من الحديث المتعلقة بتفسيرها، كما سبق أن مر بالصور الماضية كلها فإن فيها تراجم تشتمل على أحاديث. ونقف نجيب على من تتجاهل عليها. لا يمكن أن إذا جاء المؤمنون هي على الحكاية، سورة المؤمنون على الحكاية، وإذا جاء سورة المؤمنون يعني هي على حسب النظام المواطن، لكنه يقال سورة المؤمنون والمقصود منها على الحكاية ليست على الإعراب، يعني إعراب سورة المؤمنين. نعم. أنه وصف الوصف ما يدل على الفقيه، أنه جاء ما يدل على الفقيه أفضل لك أفضل خلق عليك. والخلق يكون بدون استخلاف، وما أكثر ما يأتي من الخلق وقتها بدون يعني استخلاف بدون طلبه، وإنما لتأكيد الكلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الآية، مثل الآية قول صلى الله عليه وسلم مثل الآية، أنا بدأنا أول حقين عيد فلا ما بسمع ما مثل الآية وغير بسمع كل الآيات اللي راحت عندها في التراجم ما قيل قبلها كما قال بسم الله راى لكل سنة حجلا وانا بسم الله لا يسيره لك أول سنة ما يجب بسم الله Thank you.